ويشربوا الدكتور التاني يكون احسن الاولاني. ينفعنا بيتدور بين اثنين اللي هم انتومولوجي اللي هو العلم اللي بيختص بدراسه الحشرات وده مجال كتير جدا، والجزء الثاني اللي هو البروفيزولوجي وده مجال تاني بيختص دراسه الاوليات. الحشرات ان شاء الله نتعرفوا انا والدكتوره يارا الجزء اللي هو الاوليات اللي بيعرفه الدكتور ابراهيم وهتم معاه دكتور صلاح. طبعا ممكن لو انا عدى بما له وما عليه برضه للناس في السن الثالث كانت مشكله كانت درجات الجوازه او جابت الجوازه في السن الاولاني، وفي ناس يعني بتجيب في التهيؤات. ورا يا جماعه المواد اللي هي دكتور مثلا جابها مفيش فيها مجال الانشا والريح والابداع، هي واحد واحد اثنين عارف ومش عارف. تبص تلاقي واحد قاعد يعجن ولاقي شويه اسئله واللي قاعد في حالات بره الموضوع، وفي ناس ما تاخدش بالها من الاسئله او بتصعب، يعني هي تمشي من الاثنين. يعني كان جاي سؤال من الاسئله اللي هو الديبلوميت بتاع الدكتور ده المفروض ان في سبيشن والله خد بتاع الدكتور والله ما بتجيش بالظبط، تلاقي واحد قاعد يتكلم 10 اسامي كامل بيتكلم في ايه، واللي قاعد بيتكلم في الديبلوميت بتاع المدود ضرب غيرك وغيرك حاجات بقى الموضوع. فدي بتاخد من الواحد ما بيتكلمش بره، وفي واحد يقول لك انت بتتعرض وما هوش عارف السؤال ده وايه، بيختار السؤال مع نفسه كده ويتجوز. فيعني ايه؟ يبقى جاب الفقره كده بيجوز السؤال وشوف المطلوب منه. برضه في ناس كانوا بيجيبوا لك مواد مركزه يعني مدود على سبيل المثال بالنسبه لي، لو انت لاحظت ان حضرتك الواحد بيقول دايما السؤال بيجي لك كده او الموضوع بيجي فانا كويسه كده بيجي لك الموضوع ده كانت ان شاء الله تبدا نتكلم مع بعض الحشرات. هتقول لي دلوقتي العلم اللي احنا بنقول دلوقتي يا جماعه انتوا قولوا، وطبعا عشان تقدر تبقى ايه بتجنري ميديكال انتومولوجي ده اللي هو ايه التعريف بتاعه دلوقتي الجزء الخامس ويتش ستادرد ايه ارثروبود بارازايت. كلمه ارثروبود بقى اللي هي ايه الحشرات، يبقى دي الفرق في الشخص ايه ارثروبود بارازايت. اوف دول بتتكلم في الحالات دي ايه مستهلكه. طيب لما بندرس الحشرات زي ما احنا كنا قايلين في حاجات قبل كده بندرس ايه؟ برضه خلينا التكشن او الكلاسيفيكيشن بتاعها بنعمل ديتا بقى ايه؟ هنعمل التكشن بتاعها بعد كده بدرس ايه؟ بشوف اتعرف عليها ازاي؟ يعني اللي هو ايه؟ المورفولوجي بتاعها. بعد كده باخد البيولوجي بتاعها اللايف سايكل بتاعتها ماشيه ازاي؟ من خلال معرفتي بالبيولوجي ده هو هيفيدني في ايه؟ باخد برضه النقطه دي اللي ايه؟ الديزيز والليجنز والليجنز ازاي؟ اثناء اللايف سايكل بتاعتها او اثناء الحياه بتاعتها بتقدر تاثر على الحيوان بطريقه معينه فهي بتتميلها عشان اشوف مشكلتها ايه؟ بعد كده من خلال ربط اللايف سايكل باخد ازاي اصح عشان اعمل ايه؟ كنترول البرازيت بتاعي. يبقى الديزيز سايكل ووتش ديزيز ارثروبود برازيت اوتوماتيك انيمال باخد التاكسونومي زي اللايف او المورفولوجي بتاعها اللايف سايكل او البيولوجي. بعد كده ديزيز وليجنز والنيوز. بعد كده ايه الكنترول بتاع الحشرات دي. يعني احنا مثلا هنقول على سبيل المثال بكون انا بضرب في الجاري دي عاوزه ميه وقواع، طب انا ازاي اعمل ليها مقاومه؟ ابدا امشي في الميه، ابدا اشيل القواقع، اعمل مقاومه للقواقع. نفس الكلام من خلال مفهوم اللايف سايكل بقدر اعمل ان انا ايه اسيطر او الحشرات دي. طيب يبقى احنا هناخد ايه؟ هناخد ايه؟ ارثروبود. كلمة ارثروبود دي يا جماعة جاية من كلمتين ايه؟ ارثر وبورز. كلمة ارثر دي ايه؟ بمعنى ايه؟ جوين. وبورز دي ايه؟ او بوز دي ايه؟ معناها ايه؟ جن. فعشان كده ايه؟ الارثروبود دي معناها ايه؟ انسن وذ جوينت لين. بالعربي يعني ايه؟ يسموها مفصليات الارض، ان الرجل بتاعتها فيها ايه؟ مفاصل، يعني مفصلات ايه؟ الارض. بعض الكتب لما تيجي تقرا فيها في الانتروجي دوت او في الحشرات تسمع كلمه ايه؟ انفيرتبريت. تلاقي برضه كلمه انفيرتبريت برضه مرتبه ايه الحشرات؟ ليه؟ لانها لا فرتبرال كولوم، ما فيهاش عمود فقري. يبقى بيقول ايه؟ لا فقريات عشان ما فيش فيها عمود ايه؟ فقري. النقطه اللي بعد كده ممكن نسمع برضه نفس الحشرات دهيت او الانتروجي دهيت نسمع كلمه فيكتور. نسمع كلمه ايه؟ فيكتور. بنضبط بعض معناها ايه؟ نقل للمرض او نقلات الامراض. ليه؟ بلاقي ان من ضمن الريبورتس بتاعت الحشرات ده ترانسميشن اوف جين بروديوسنج ايه؟ اورجانيزم سواء كانت بكتيريا او فيروس او خلايا الدم. تلاقي ايه؟ الحشرات دي بتنقل ايه؟ مسببات الامراض عشان كده سموها كلمه ايه؟ فيكتور. يبقى تاني انا دايما ببقى بختص دراسه الحشرات بناخد الكلاسيفيكيشن بتاعها المورفولوجي اللايف سايكل بتاعتها ماشيه ازاي؟ بعد كده الديزيز بتاعت اللي هي بتاثر على الانسان او الحيوان بطريقه معينه بعد كده ايه؟ ازاي اعمل لها ايه؟ كنترول. قلنا من خلال ده هيك كلمه اسرغول معناها ايه؟ بينزل وجوينت سيستم اللي هي ايه؟ مفصليات الارجل برضه مرادفه ليها كلمه ايه؟ انفرتبليت. ليه؟ بلاقي ان الحشره ده ايه؟ ملهاش عمود فقري بل ايه؟ اكزوسكيلت بلاها لعبة على الجيب كده مرة جاءت ايه؟ اكزو اكزو. هنا نفس الكلام برضه في كلمة ايه؟ فيكتور اللي هي بتتعرض معاها ايه؟ مع بلاد الأخبار لأنها ايه؟ بلاها الحشرات ده ايه؟ بتبقى جايبه بالأكسجين. ترانسميشن اوف ديزيز بروديوسنج ايه؟ اورجانيزم. الحشرات ده برضه لما بتفضلها بيقول لك ايه؟ انك ايه؟ سيجمنتد يعني الجيب بتاعها ايه؟ ديفايد انتو ايه؟ سيجمنت بتبقى بارز مرة سيمتريكا يعني مثلا كانت لونجيتيودنا فيكشر فيها هتلاقي الجنب اليمين زي الجنب ايه الشمال انفرتبريت وايه سيجمنتد ابيتش تلاقي ايه تلاقي ايه دوائر كده او اعضاء ايه سيجمنت زي اللي معناها في الرجول زي الانتنه زي ما فيها ايه برضه انت هتحسهم في العمل ماشي يبقى ايه سيجمنتد الجيب بتاعها ايه ديفايس سيجمنت كل ما تعمل سيجمنت بتتحرك مع بعضها عشان تكون ايه جزء من الجيب زي ما قلت بعد كده بتبقى باي مرة سيمتريكا يعني لو انت خدت فيها لونجيتيودنيشن ابص الاقي الجنب اليمين زي الشمال بتلاقي انفرتبليت يعني ايه مفيش فيها فرتبه القرمه النقطه اللي فيها ايه زي ايه لها سيجمنتد ابيجن زي ما هناخد ايه في الرجول زي ما هناخد في الانتنة زي ما هناخد في الماكسيلاري بارت كلها بتبقى ايه سيجمنتد مش همشي بترتيب الكتاب ناخد اول نقطه اللي هي الامبورتنس بتاع الحشرات الامبورتنس بتاع ايه الحشرات ليه مش مدرسه الحشرات النقطه دي يا جماعه مهمه ولو انت ما وصلتش كده بتتكرر في امتحانات كتير يبقى الامبورتنس بتاع الحشرات ده هي نقطه مهمه وبتتكرر في امتحانات ايه كتير ناخد بالنا من حاجه فيه احيانا بيقول لك ايه الامبورتنس اوف الارثروبود وخلاص يبقى المطلوب ده ايه كلها على بعضها ممكن يجي يقول لك امبورتنس اوف اثروبورد ترانسميشن اوف ديزيز يبقى الموجود منها اللي هو ايه ترانسميشن اوف ديزيز احيانا يجي يقول لك امبورتنس اوف اثروبورد وراح يقول لك مثلا ايه يقول لك مثلا مصدر دوميستيك بيج سد فاي ثروبوتوماس اي ايه حشره يبقى السؤال ده يا جماعه ممكن يجي كذا طريقه يروح بيقول لك السؤال على بعضه تلاقي الامبورتنس بتاعت الحشرات دي بدرسها يبقى المطلوب ان انا اقول لك اللي هناخده النهارده ممكن يجي الامبورتنس بتاع الحشرات في الترانسميشن دي هقول لك اللي هاخده دلوقتي النقطه الثالثه اللي ممكن يقول لك ايه الامبورتنس اوف سيرفرون يروح كده الحشرتين ثلاثه يقول لك الامبورتنس بتاعتهم ده بقى هو ايه الجزء السبيسيفيك بتاعها من خلال دراسه الحشره دي يعني ممكن يقول لك الامبورتنس بتاعت دي الامبورتنس بتاعت مثلا مصدر النص الامبورتنس بتاعت دي اللي هو كنا بنقول ده كان انت بتقول بص بعض الصغيرات زي ما اخذنا في الكلمه الاولانيه يبقى المفروض ان ايه بجاوب على ايه على السؤال وده مفيد لو مطلوب مثلا جايب لك عشان ده ما تقعدش تعقد في الايه في الكلام اللي احنا بنقوله جالك ترانسميشن جديد ما تقولش في الجزء الاولاني يبقى خلي اجابتك ايه واضحه والحاجات اللي هي ايه زي ما بقول لك دايما كده بتقفل في حياتي لازم تفهم الاجابه ازاي على المطلوب ماشي ما بقولش يعني انت كده حاجه مش مطلوب اه خط حلو كده وده ايه واخد درجه مضافه خاصه ولاش عندي يبقى ايه ركز اجابتك بدل ما تقعد تفكر الانتباه فيك كتير ويكون ده زي انا بقدر اقول لك انت ليه بتيجي في كل المطلوب وبتقل يعني بتقل الاجابه بتاعتك فانت ركز في الحاله المطلوبه طيب اول حاجه يا جماعه المره الثانيه عشان ده يقول لك ايه ابسربور از دايكريشن اوف ديب او ديسكونفورت يبقى ابسربور از دايكريشن اوف ديب او ديسكونفورت اللي هي ايه الحشره نفسها بتسبب بعض المتاعب للانسان او الحيوان النقطه الثانيه اللي هي ايه اللي هي الترانسميشن اوف ديزيز يبقى الحشرات اهميتها يا اما هي نفسها بتعمل مشكله يا اما بتعمل ايه مسببات امراض انا قلت لك اللي هي كلمه ايه في خلاص طيب انا عايز اول حاجه اللي هي از فايروس ايجنت اوف ديزيز او ديسكونفورت اول حاجه بلاد لوس إذا أنت عارف أو شفت حاجة في الناموس بتتغذى على الدم، حاجة مثلاً حشرة ما تبان بتتغذى على الدم، الجزء الصلب بتتغذى على الدم، في حشرات إيه بتتغذى على الدم، فبتعمل إيه؟ كونسيدرابل إيه؟ بلاتوس. بقول لك إيه؟ بالرغم من إن يا جماعة كل حشرة ممكن لوحدها كده بتديني كمية قليلة من الدم، ولكن بالنسبة بقى لإدمان عدد كبير من الحشرات ده بتتغذى على الحيوان ممكن يعمل إيه؟ أنيميا ممكن يبقى نفسه فينا لما تيجي بلاتوس. ليه؟ أرزور إبريانتم في أرزمور أمونت أوف بلاد كونسيدرابل بلاتوس أور هيبر بلاتوس مي بي أوكير ديو تو إيه؟ لارج انفستيشن أو لارج بوبيليشن أوف إيه؟ أوف إنتر. في حشرات كتير على الحيوان فبتعمل إيه؟ مشكلة. على سبيل المثال قالوا في دراسة على مناطق أمريكا وجدوا إن في حاجة اسمها الأوراق لا تسميها نفس الايه الهارتيك. الهارتيك ده بقى ايه؟ في ثاوزن من الهارتيك موجود عليه على الحيوانات. بيقول لك ممكن واحد من البقره اثناء سيزون في الفصل او في السنه بيقول لك ممكن يجد ان حوالي 90 كيلو من الدم بتفقد نتيجه وجود ايه؟ التيك ده هو. ما هوش واحد ولا اثنين كتير وبتبص تلاقي ايه؟ الكميه المائيه الكبيره دي اللي حطيت الكون تقريبا تلاقي حوالي عرض الصباع كده. ده كله ايه؟ بياكل دايما هو مش واحده بقى كتير. فتبص تلاقي ايه؟ نتيجه العدد الكبير ده هو بيقول لك ممكن تلاقي حوالي 90 كيلو من الدم اتفقدوا من البقره دايما اثناء ايه؟ فصل السوز اللي هو بتاع النشاط بتاع ايه؟ التيكي ده هو. برضه في حشره اسمها تبانز. حشره اسمها ايه؟ تبانز. جميل؟ بتتغذى اللي هي الحشره ده هي وتقول لك بتاع المايه. الحشره دي هي اللي بتتغذى بالاكتوبرزايت بتتغذى على الشعر بتاع ايه؟ حاجه زي الكبر والبقر والكوالي. شايف زي ما انت شايف دلوقتي ان هي بتبقى تلبس حاجه قبل الكوالي عشان ايه؟ الدم ما يتغذاش كويس في الغذاء. حتى هي بعد ما كانت الحيوان تبص زي ما قلنا تلاقي الدم هي ايه؟ اتفقد. فبقول لك ممكن بتلاقي حوالي نص لتر من الدم ممكن يفقد من ايه؟ للحيوان في اليوم نتيجه ايه؟ وجود الحشرات ده. يعني شوف انت النقطه دي هي ايه؟ اتفقدت. تبص تلاقي حوالي نص لتر اتفقد الحيوان ايه؟ في اليوم. برضه بقول لك وجد في دراسه ثانيه ان الجيات لقوا الكوبر بعدها بغير كتير. لو انت بصيت الكوبر دايما في الدور بتلاقي ايه؟ منتشع عند الغير. بقول لك وجدوا ان الباغيت دي لو في حوالي 200 برغول موجودين على القطه قال لك ان هم ممكن ايه؟ ممكن يعملوا خساره حوالي 10% من الدم بتاع القطه وهي خلال ايام قليله. يبقى تاني بقول لك قال لهم ان حوالي 200 برغول في الدراسات ايه؟ معمول ايه في المنجا؟ لو جابوا حوالي 200 برغول وحطوهم على القطه وجدوا ان حوالي 10% من الدم بتاعها بيدخل خلال ايه؟ ايام قليله. الأفكار مش مهمة بالدرجة ولكن ببين لك إن إيه حجم الدم اللي ممكن يفقد وعشان كده ممكن يقول لك يعمل أنيميا ممكن حاجات تموت. يعني كان في حد من زمايلنا شغال على الأوراق أو شغال على الكلاب، الكلاب غير بدأت تموت من غير ما يعديها ومن غير ما يعمل فيها حاجة. ليه؟ في عدد كبير أوي من الكيكس موجود إيه؟ عليه. طيب يبقى ده بالنسبة لأول حاجة دي إيه؟ البلاط دورس. تاني حاجة اللي هي إيه؟ أليرجي وسنسيتيفيتي للإنسكت بايت. أليرجي وسنسيتيفيتي للانسكت بايت. بيحصل يا جماعه سنسيتيفيتي او هيبر سنسيتيفيتي النتيجه ايه؟ ففي انتيجن وسلايفا بتبقى لها اليمنت افكت بتبقى موجوده في اثناء البايت بتاعه الحشره دي. فده ايه؟ بتعمل ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي في ايه؟ حرقان في الجلد بتاعك واحمرار كده زي ما يجي مثلا ايه؟ حاجه زي ناموس الدروس في تلاقي حساسين خصوصا لو في مثلا ناس بتجيلهم بره تلاقي ايه؟ وخصوصا الاطفال وجايين من بره مع اهاليهم طبعا مش متعودين على الناموس المسكري بتاعنا ده هو بتاع اهاليهم. تبص تلاقي ايه؟ الجلد بتاعته محمره ما اعرفش ايه وكده ويجيلوا هنا يجيلوا حاجات ريفيلنت وكلام من ده علشان ايه؟ ال ما يأثروش في البايت بتاعت ايه؟ الحشرات دي. النقطه اللي بعد ايه؟ اللي هو الميتنج والميتنج. ممكن الحشرة بتعمل حاجة اسمها ايه؟ ميتنج اسمها ايه؟ ميتنج. ايه هو الميتنج وايه هو الميتنج؟ في الميتنج بالعربي نفسه بيقول ايه؟ التدوين. التدوين ده بيعمل دود. ايوه شفت اقول لك على حاجه. لو انت جيتهم مثلا في بعض الفاكهه وانت بتبقى عندك في البيت وبتستنى شويه مش بص ده عليها دود. لو انت جيت برضه الملابس بتاع الاطفال او المحفظات بتاعتهم او حاجه زي كده ايه البراد بتاعهم ده واضح على ايجابيتها ما خدتش بالك تبص ده عليها ايه؟ دود. ده نوع من التدوين. نفس الكلام لو حد جاب سنه يقول لك الشوكه الحلزونيه والحاجات دي ممكن تبص ده ايه؟ والحيوان او الانسان حي موجود فيه لدى عشان بتاعه ليه؟ كان تجويد كلمة اللي هو عارف معناها باثولوجيكا اللي بتاعها ده عبارة عن باثولوجيكال كونديشن بتحصل في الليفنج تيشو نتيجة انفيجن بالديبترا فلايز برفي بتمشي ايه؟ الانفار بتاعت ايه؟ الديبترا فلايز انا خدها في التفصيل بقول لك ايه؟ كلمة مهمة دي عبارة عن ايه؟ باثولوجيكال كونديشن بتحصل في الليفنج تيشو نتيجة الانفيجن بالديبترا فلايز برفي ايه هناخد الكلام ده كده بالتفصيل يا جماعه هنعمل النهارده كده ايه حاجه جنرال ايه ده هي في حشرات حاجه اسمها ديبترا هناخد الكلام ده كده ازاي بتبص كده الحاجات دي بتحط البيض بتاعها على الارض في اي ديشو ممكن في حاجات بقى على حسب هناخد الميه ده بالتفصيل ممكن حاجات تحتاج ديشو يكون ميه حاجه مثلا زي اسمها تصفير او زرق اللحم لو انت جبت فار ميه او حاجه لو انت كده او خدت لحمه او المصاريف بتاعت فرقه جدا بتبص للحشرات اللي هي تحط الضوء بتاعها او بره بتبص تبقى شويه في دهون او الكلام ده الكلام اللي حط على الفم هي مش الفاتحه بس هي الجامعه اللي تقول ده هي ايه في الدم معين بدا حط الايدج بتاعه عليها وهي الفاتحه الارفاق دي يبقى ده كده ايه الحشره بتاعت تبص المشكله دي ايه في التدوين طيب كلمه ماشي اللي هو ايه الجرح دي برضه عباره عن ايه كوتينس فيجنز بيدوز ديبال ايه السيب بارازيت اللي هي ايه انا خدت من ايه ماي الحشر في مرة عارض ايه حاجة ماي اللي هي الحشرات اللي مخيرها عن ايه عن الجارة مخيرها عن ايه الجارة يبقى تاني بلاد دوس الالرجي والغيبرز بيتم في ايه لينك ديفايل بعد كده النقطة اللي بقى كلمة ايه بروتكشن باثولوجيكال كونديشن هي ايه المينج او ماي بعد كده الفينومايزيشن الفينومايزيشن الفينومايزيشن يعني ايه بويزن فبنبص ايه الفيرماليزيشن دي يعني ايه؟ تسمم او اعتمد حاجات بوزنس ليه؟ بلاقي بعض الحاجات زي السكروبلز زي العارف بتقول ايه؟ بوزنس بلان بتفرق ايه؟ توكسيك سبستانس كده فين دي الانسان والحيوان يبقى الحشرة الانسان ده بيبقى ايه؟ مشكلة ان انا بموت حاجة زي العرض غلط الانسان او الحيوان دي هتبدا تموت ليه؟ لان هي بتبقى بوزنس بلان بقى فيها توكسيك سبستانس اللي هو بقى فين دي الانسان او الحيوان النقطة اللي بعد كده ايه؟ السكن انفلاميشن اللي هي ايه؟ الدرماتايتس ويحصل ايه؟ بروراد ففي انفلاميشن في السكن نتيجة ايه؟ البايت باردر بتاعت ايه؟ الحشرات في انفلاميشن في السكن بتاع الحيوانات او بتاع الانسان نتيجة البايت ايه؟ او الدنسر بايت بتاعت ايه؟ الانسان وبعد كده بنقول بيحصل ايه؟ سنسيشن وورد تشينج سنسيشن او بيقول ايه؟ بريلايت اللي هو ايه؟ احساس زي الكلام تبص ازاي الانسان قاعد ايه؟ او الحيوان قاعد يرش او قاعد يرقص او قاعد يعض في نفسه يقول لك ايه؟ نتيجه ايه؟ البينفول وايت بتاعت ايه؟ الحشرات. النقطه اللي بعد كده هي ايه؟ اكسيدنتال انجري للسنس اورجن. اكسيدنتال انجري للسنس اورجن. اللي هو ايه؟ بتلاقي ممكن بعض الحشرات بتخش مثلا في الويد او في العين بتاعت ايه؟ الانسان او الحيوان او الطير فبص تلاقي ايه؟ الحيوان عاوز ايه؟ يتخلص منه فتبص تلاقي قاعد يهز دماغه قاعد يخبطه في اي حاجه قدامه ممكن في استواره او حاجه ثانيه يقعد يخبط نفسه فيها عشان يتخلص من الطفل دوت وبالتالي ممكن يعمل ايه؟ سيلف اولد يبدا ايه؟ يعوض نفسه برضه نجيب الكيلف فاير بتاع الحشرات دهيت او الريديشن بتاعها بتبص تلاقي بعض الحشرات دي ممكن تبقى في سلوكين زي الولاد او العينين بتاعت الانسان او الحيوان او الطيور والانسان او الحيوان دوت ايه الانسان طبعا تلاقي ان هو بيتحرك ايده او كده انما الحيوان يعمل ايه فدوت تلاقي ايه يخبط في نفسه في اي يوم شفته قدامه ممكن ايه يعور نفسه. النقطه اللي بعد كده ايه؟ انتوموفوبيا. انتوموفوبيا يعني ايه انتوموفوبيا؟ اللي هي ايه؟ فير فروم انتري. فير فروم انتري اللي هي يا جماعه في بتلاقي بعض الحشرات بتبقى ايه؟ بتبقى موجوده في كلاسترز او ايفولوشن اثناء السيزون بتاعها بتاع الانتشار بتاعها. ده على سبيل المثال في حشره اسمها هايبوديرما بتبقى دي دايما بتتكلم وهناخدها في التدوين للاسئله اللي قلنا عليها. حشره اسمها ايه؟ هايبوديرما بتقعد تطير حوالين الكتف وبتبقى لها صور فتلاقي الكاتب طبعا ايه بالخبره بتاعتنا بنعرف ان انت بتعمل مشكله بتلاقي ساعه ما تدفع الحشره دي اللي هي ايه عامل لها الاكسبكتيشن وتروح ايه ترفض وتتنطط ايه خايفه من الحشره دي. نفس الكلام في حشره اسمها استرس اوفي دي برضه بتيجي في الشيل تلاقي برضه في الشيل بتاعتها تشوفها او تسمع صوتها تلاقي ايه قاعده حاولت تنهض منها او كده في كان الراجل في الهيد بتاعها بتوين اتش اذر زي الغنم اللي انتوا عارفين فيها موجوده في الفلوكس القطيه. تبص زي ايه الغنم في ايه الناس الدماغ اللي كانت تحاول في ايه تخبيه تحت كده عشان ايه تحطلها هو الرق بتاعتها على المناخير. هي زي الشيء ايه قاعده تحط دماغها تحت كده علشان ايه ما تحطش الرق عليه او تحط مناخيرها في التراب عشان مناخيرها في التراب كده عشان ايه برضه ما تحطش ايه الرق بتاعتها ايه على المناخير بتاع الشيء. نفس الكلام برضه اللي جاي اليوم بيجي في ناس كاتبه تلاقي بيشوف ناموسه بتلاقي ايه بعض التصوير دي ايه بتلاقي واحد مش مركز قال ايه هو مركز مع ناموسه هو الراجل ان هو ايه خايف ناموسه دي انها ايه ترقص ماشي في البروتين. النقطه اللي بعد كده ممكن يحصل ايه في السيرفنت ممكن يحصل ايه في السيرفنت ازاي برضه نتيجة وجود الحشرات اللي هي حوالين الحيوان وخصوصا برضه في الحياة دي في ايه فيها بوبوليشن كتير او الحاجات دي بتقعد في النص ده من فين. فبص تلاقي الحيوان بيبدا ايه يعمل بند فكر مهمة بيبدا يعمل حركات مش ضروريه مش مطلوبه ازاي الحيوان قاعد يلخص قاعد يهز دماغه قاعد يهز ديله عشان ما يحبش ويبدا يتحرك مهمة كتير. الحاجه دي يا جماعه بتستهلك طاقه من الحيوان وبتاخد الانتاجيه بتاعته. تبص تلاقي لو حيوان بيحلف هتبص تلاقي راجل قاعد ايه حيوان هائل احسن هيبقى ايه يقل الانتاج بتاعه ده بيحصل فيه بالتربنتن نتيجه دي الاوبريشن وين الحشرات ماشي وبيحصل ايه اه تقدر ممكن حركات ايه مش مطلوبه. الراجل بيقول لك اللي هو بيعمل كيكنج يعمل زي دوتش الايدين يقعد شيكنج الهيد والسنيك. تبص تلاقي ايه اللي موفمنت قاعد يتحرك كتير ويجي من مكانه علشان ايه يهرب من الحشرات ديت او البيت والسيت بتاعها. فده بتلاقي ايه بتقلل البروداكتيفيتي بتاعت ايه الحيوان. نفس الكلام في الفراخ الناس اللي بتربي فراخ في المنازل في حاجه اسمها ايه الفاش نوع الفاش دي برضه نوع من الحشرات بيجي على الفراخ ويقعد يبص تاني. تبص تلاقي ما يكون الحشرات ديت على الفراخ ممكن تعمل مشكله في الانيميا والبرادوس اللي احنا قلنا عليه بالاضافه لايه الريليشن بتاعها بتخلي الفراخ ما تاكلش. الفراخ طبعا زي ما انتوا عارفين ايه بيعتمد وده معدل فوتوسنتيزيا كل ما كانت كتير كل ما بتقل اكتر. فلما ابص كرشي هتبص ازاي برضه الانتاجيه بتاعتها ايه كانت ايه ماشي. اخر نقطه عندنا اسمها ايه سوشيال نوزيومز اللي هي انزعاج حضاري. سوشيال نوزيومز اللي هي ايه حضاري الناس كانت فيها منزعجه سوشيال اجتماع حضاري جدا في الناس المجتمع منزعج اللي هي ايه؟ بقول لك مثلا لو انت جيت في عارفين الاماكن اللي هي بتاعت الرجاله دي بقى فيها ايه؟ اكونتريشن في الكتريتا وسط المدينه بتاعت ايه؟ حيوانات او حوالين مزارع. بتبص تلاقي ايه؟ في حشرات كتير حواليها نتيجه ايه؟ في اكيوليشن للمانيور او جزء بتاع الحيوان. هتبص تلاقي في بريدنج للسوايس ده هي في المانيور ده هو وبالتالي في ايه؟ في بوبيليشن من الحشرات ده هي اللي هي بتشكل شكل ايه؟ مشكله. بتبدا ايه؟ بتعمل سيرفس للبيبول اللي هم في المنطقه دي. خلاص؟ يبقى النقطه دي يا جماعه احنا قلناها ده ايه؟ كل اللي قلنا هو ايه؟ بقول لك الامبورتنس بتاع الحشرات اول حاجه ايه؟ او اصروبوت اصدار الاجنت اوف ايه اوف ديزيز او ديسكمفورت ودي هي الحاجات اللي الحشره نفسها ايه بتسببها. وهي كلها بتبص تلاقي حاجات ايه زي انتوموفوبيا اللي هي الفيروكوكيت تلاقي بص حاجه مثلا زي الانفرونايزيشن هتبص تلاقي حاجه زي البلاد بورس هتبص الالرجي والهايبرسنسيتيفيتي السوشيال نوز اللي احنا قلنا عليها الديسيبل بتاعت الحيوانات اللي هي لو كده حاجه مثلا زي اللي هي ايه اكسيدنتال انجري سنس اورجن وقلنا الكلام ده كله. نيجي النقطه اللي بعد كده دي جايه في بتبقى برضه مني. مع الجلاسفين الايه؟ ال الجزء ده بصل بالكويس زي حاجة من إيه؟ التريبانسول إذا كان عدتين تقول لك إيه؟ ده هي كل حشرة دي التبارك منها خلتين مش كوية دائم الحشرة دي أو حشرة فاتس موكسل الحشرة دي معها جوء ده بعمل دي الإبرة وبيعمل بين فوربارد وعقبة وقلمة فبقصة تلاقي إيه؟ الحيوان مش هيسيبه ويتفرج عليه بقى هنقول الحيوان بقى يتحرك بقى يمشي كده بيرجليه وبيديله ويخبط نفسه وكده فالحشره ايه بتطير مش شرط انها بتزلزل في الحيوان ده ولا بتعمل ايه فما كملتش قد ايه فبتروح واحد ايه بجنب واحد تاني فبتبص تلاقي التلفزيون دلوقتي ايه الديل اوايت موجود ايه حي في ناحيه على الويب بروبوز تبدا تعمل له ريجليشن في حيوان تاني يبدا ايه تكون قالت له المرض ايه مكمل تاني في الانبوت بتاع الحشرات قلنا الترانسميشن بتزيد يا اما المصدر الثاني يا اما بتبتدي ايه بالثاني طيب المصدر اللي قلنا في حاله بطه بس ربوط يحصل ايه الجيت بوكسون بالجنوب زي الترانسوما يقول لك ايه ستيل الايف اون ويز ايه روبوت او اون ويز ماوس بوت which can be injected or activated to another ايه host يزوري الانترابط الفيلينج بتاع الحشرة علشان البنت في الكويت ايه في دعاية واضحة يا جماعة لكم مشكلة يبا دائما هي لسه فيها دائما في الشفوي او فيه في الامتحان يبتدي فيها تقول لك التلفزيون تنامي كده يقول لك عطيك كنت ماشي الاكسترنال سيرفيس ومش عارف ايه لا الاكسترنال سيرفيس والكلام ده بنقول لك بلد الدنيا واقفة على جرحة او حاجة وفي شوية بطشة او حاجة وقفة في مجال تاني واقف على الراس هي تطلع حاجة رابط سواء تركيري او فرس او فين موجود ويجي في الشعر بتاعها ونقلته ايه على حيوان تاني او عن طريق ما احنا عملنا الحاجة ايه دخلت الدور بتاعها وخرجت ايه انشينج في حاجة تانية كمان برضه في مكانك الترانسميشن ايه في حاجة اسمها هومت دروبلت هومت دروبلت الدبانة بتتغذى يا جماعة المصبر لما ناخدها بالتفصيل فيما بعد المصبر بتلاقي علاج فور ايه ساكنج فلويد اونلي ساكنج ايه فلويد طيب يقول لك الدبانة دي ممكن بتتغذى على السكر او انت زاد حاجه مثلا في حته ولا حاجه صغيره كده تلاقي عليها تاكل فيه هي بتاكل فيها زياده بتعمل انتربريتيشن للفلوس كونتنت اللي موجود عندها ايه في الجد بتاعها تقول لك ايه برجع شويه ميه من السائل اللي عندنا عشان ايه تبدا تزود حته السكر ده ايه بعد كده تبدا ايه تاكل فهي وهي بتعمل الانتربريتيشن ده ايه ممكن تطلع لها حاجه من جسم البروتين الموجودين من جواها تروح تطلعها فين على الايه على السكر ده كده تاكل وربنا يديمك على طول يا يبقى كده بنعمل ترانسميشن واضح ولا في مشكله؟ في مشكله نيجي بقى لايه؟ البيولوجيكال ترانسميشن البيولوجيكال ايه؟ ترانسميشن ما حتى البيولوجيكال ده يا جماعه بقى ايه؟ احنا قلنا في الاولانيه ما كانش فيها تفاصيل ولا نغير في الفرق ولا حاجه لا هنا بلاقي ايه؟ الحشره اكل ذا هوست فور ذا تين بروديوسر اورجانيزم اللاون غير multiplication or learning rate number, development or both. The family, the left. كريم جدا يا دكتور كفايه المهم تكريم خلاص مش هنحكيش من الامتحان حتى لو قلنا نخش في النقاط نيجي بقى ايه البروجكت ترانسميشن البروجكت ترانسميشن ده اللي معاه ايه بيعمل ايه الحشره او البتروكيميا اخد ايه الهوست فور جديد بروديوس اورجانيزم الجديد بروديوس اورجانيزم ده مش شرط تطفيل ممكن تطفيل ممكن بكتيريا ممكن فيروس ماشي بايه بتاع الهوست لوك اللي هو ايه بتسمح له او هو بيحسبه ايه جواها مالتيبليكيشن يعني زياده في عدد او ديفلوبمنت الوقت ده جبت الفور او الاثنين ماشي فعلى حسب الكلام ده بقى ابص الاقي دي بروباجيتنج ترانسميشن بروباجيتنج ترانسميشن في سايكلو ديفلوبمنت او سايكلو ترانسميشن بعد كده في سايكلو بروباجيتنج اخر واحده ايه ترانسوفيري ده يعني في بروباجيتنج سايكلو فالبروجيكتيف اخر واحد ايه ترانس وكده البروجيكتيف ترانس مش من كلمه بروجيشن يعني ايه زياده في العدد فمن كده ايه هيحصل الجين بروجيشن بروجيشن هيحصل ايه مالتيبليكيشن او الجين النمبر ان ذا انتر ودوت تشينج ان ايه الفورم مش ايه هو ايه بيجيب لي على الداتا وليه معنى البليك بليك اللي هو قاوم في البلاغين بليك اللي هو قاوم في البلاغين فبين يقول لك ايام الحمله الفرنسيه والحاجات اللي كنت خدتها زمان دي اللي كنت ضمن انها فشل على عكا انتشر وبقى قاوم في الجنود الفرنسيين هو ايه حتى يقول لك ايه الطرف ده اللي هو ايه يقدر يعني يشوف مشكله انا بالناس دي على طول الكلام ده يوضعوا في فلان فبدا التدريب كامل في فلان واحد الناس يعني من ضمن الحاجات دي يقول لك ايه بتبقى مفروض رابط الكنترول بتاعها يقول لك لو في حاجه زي كده تبدا تعمل كنترول لحشره ضعيفه الاول من على الهوست مش تعمل ايه الكنترول الهوست بتاع نفس الموز فلان كان الدلاغين ما بقاش الحاجه الميت راح تهجم على فلان وراح ايه جوز المشكله يبقى تاني وهو ان بروباجيت ترانسميشن اللي هو ايه الجين بوزيشن جنب الايمن بس فاتو مالتيفيكيشن او الجين نمبر بتاعت ايه ضربت وجابت ايه تشينج الفورم ما تتغيروش ايه الفورم بتاعه ده هتبقى حاجه ايه يكون السايكل في المريض او الجليد في الفليم طيب نظر بقى في ايه سايكليكال ترانسميشن او بيسموها سايكلو ديفلوبمنت اللي هو ايه عكس اللي فات هتلاقي ايه ما حصلش الجين نمبر ولكن ايه تشينج في الدور بتاعها او في الفورم بتاعها فجين رغم ما خدناش بقى للاسف في السنه دي كان فلاريال وير فلاريال وير فلاري ده هي ايه الفلاري ده يا جماعه بتبقى موجوده في الانسان او الحيوان بتطلع لقطه ثانيه اسمها مايكروفيل كده دي شيء ثاني تيجي حاجه زي الناموس او الكلام ده تيجي موس يروح ياخد المايكروفيل ده تروح جواه ماشي وبقى كان كمان صوت فيحصل لها ايه جواه باختبارش مش هتفيد بالتنفيذ هو عشان مثلا المايكروفيل مش هتفيد جوا اثنين ولكن هتبقى ايه بجيب واحد هتحول لي ثلاثه يبقى تغير في الفورم ايه بتاعها ماشي يبقى كان غير سايكل ديفلوبمنت في الاول سايكل ترانسميشن اللي هو ايه ان الجديد بروسيسور في الجنين تحصل له تشينج في الفورم او تحصل له ديفلوبمنت سايز ذا فيكتور وداون انكريز النمبر ما بيجيش فيه العدد بس ايه زي ما بقول لك هو كان واخد مثلا خمسه مايكروفلاريا هيبقوا خمسه مايكروفلاريا ولكن كان كل واحد هتقل ايه ثلاثه نيجي للنقطه بقى كده ايه سايكلو بروباجيت سايكلو بروباجيت هنا تلاقي ايه الجمله الاثنين اللي هي ايه هيحصل انكريز النمبر وتشينج في الفورم حاجه زي ايه زي بقول لك حاجه زي الملاريا في الناموس حاجه زي الملاريا في الناموس يزيد ده ايه يزيد في العدد وهو كان واخد مثلا الحشره الوسط من الكلام الحيوان اللي هي الجامد صايد بيبدا يحصل جواها تكاثر ولا ايه جندي وبعد كده تحول لحاجه اسمها بروزويت اللي هي ايه الانفكتيف ستيج فاتغيرت الفورم مش كان واخد حاجه هي بتاعت بيبدا زي لا ده الجامد في العدد وبدات ايه اتغيرت الفورم دي العدد زي ايه مثلا لما كنا بناخد مثلا في الاثنين الاثنين خد ايه امراضيا حصل جواها تداول كتير وفي الاخر كانت ايه؟ سيركاريا. برضه كان واخد ايه؟ بروتيديوم واحد تيجي تطلع تعمل ايه؟ سيركاريا كتير. هي دي عامله ايه؟ على سبيل المثال. طيب اخر واحده هي ايه؟ ترانس وفيري. ترانس وفيري. اللي هي ايه؟ في اعلى خطته الرئيس يعني هيحصل ايه؟ تجريس في النمبر وتشينج في الابيرا او في الفور. ولكن هي بس الحاله دي كمان. بقول لك برضه يا جماعه التجريس والجسم والجنين بيبدا يعمل انفيجن للكوبري بتاع ماشي يا جماعه ثاني بقول لك ان في جزيشن بروتين بيبدا يوصل في الحشره لغايه ما يوصل لايه الاوفر وبالتالي كل الاوسايتس اللي طالعين هيبقوا ايه معدنيين وبالتالي كل الاوفر برينج الجليد يبقوا ايه معدنيين وده بيحصل في حاله التبريد دي حاجه من الدراب رازايت ومن ضمن المشاكل بتاعتها انها بيحصل فيها ايه فيها ترابط وفيلم ليه بيج بدل كامل العدد ده ايه الكميه دي يا جماعه بقول لك حوالي 18000 بيج كفايه 18000 لنفه بعد كده مع الدين بالليبيا الناس بتحمل ايه الحيوانات دي الكامل معناها ان هو حوار عشان ايه عشان يخلص الماراثون ثاني بقول لك في الحاله دي بقول لك عدد بيتسجل بالليبيا ولكن هذا الثاني كمان اللي بيحصل ايه الفيجن الاوفر بتاع ايه مش بتاع الهوست لا بتاع الحشره فبالتالي في جزء من الجينات بيبدا يكون في كل الام فريج اللي بعد كده ماشي وبالتالي ايه الحشره لا ما هو احنا يهمنا ايه الحشره الحشرة بعد تتغذى على الدم بتاع حيوان كبير الجوبيل ده من جواه يحصل لها تكاثر جنسي جوه ايه الحشرة وتبدا توصل الستيشن ده ايه تروح الاوفر بتاع ايه الحشرة وبالتالي كل الاوفر دريك بتوع الحشرة ده هم يبقى هم ايه البريسبوزيشن والجنين تخيل احنا بنعمل مثلا واحده جنب في نفس معديه بالبريد بيقول لك انها بتحط 18000 او 18000 في مراعي بتوصل الاوفر بتاع الحشرة لا هو مش الروز هو بتاع الحشرة كان يا جماعة يقول لك هي ايه بتوصل الأمر بتاع الحرب بتاع الهوت على سبيل المثال ولا حاجة تبقى دي في كتاب المسجد بتبقى موجودة فيها لا ليش موجودة في الدم بتاع الكاتب جت الأوراق هو بدأ يتمص الدم ده يحصل ريبليكيشن في مش هنقول في جلد النمبر وفي الفورم تغيير في الفورم جوه الحشر هتبدأ تخش جوه الحشر ده يبقى يحصل نقص تمام وزوره داخله من ضمن التيشن اللي بتعملها فيشن تروح واقفه للحشر الاوفري بتاع الحشر بتاع الراس دي كل الانك اللي جايه من الراس دي بعد كده بيطلع فيها ايه؟ هتبقى فيها ايه؟ البابيل وقرر انها تعمل ايه؟ العادي فانا بقول لك لو تخيلت كميه انك معديه لا 18000 ليش تاني هو جاي في حاجه؟ لا 10 لما طيب فجاني احنا كنا بنتكلم عن النقطه دلوقتي اللي هي ايه لما بتطلع الحشرات اول حاجه قلت لك ايه الانفكتر والاسترووت الفايريشن في الخط هو نفسه بيعمل مشاكل او تعب حيوان او سكان النقطه الثانيه هي الدوكتريشن الاوبجين وقلنا الدوكتريشن دوت ايه قلنا ممكن ميكانيكالي او بيولوجيكالي البيولوجي اللي كان اسمها هم ايه بروباجيتد سايكو بروباجيتد او الثانيه اللي هي سايكو ديفلوبمنت او سايكو ترانسميشن نيجي بعد كده للستركشر بتاع ايه الحشرات احنا قلنا الحشره دي يا جماعه ايه قلنا لك ايه ايه يعني ماشي على طول امال ايه لو انت كده ايه بتسيب صوصات وقت الخبر عليها حاجه ما تبقاش ايه يموت ولا يجرى حاجه لازم ايه ينشر على طول كده ايه على طول خطه حلوه عشان يموت ايه يبقى له كالتينيا اكسكيل قالوا ايه هيكل خارجي او دعامه خارجيه ليه بتبص تاني لو انت خدت الطاقه الدولار بتاعه بتبص تاني السكيورتي او اللي هي السكيورتي بتاعه انت عارف ولا ده بتكون من طبعا اسمها ايبيديرم بتبقى تصبغ في البيزو تمبرين ودوت ايه مسؤول عن ايه المهم بتاع ايه الجزء ايه الخارجي ايه الجزء الخارجي ده هو اول حاجه الاوتر كفر ده هو اسمه ايبيديرم ودوت بقى عباره عن ريجيشن سبستانس وبتبقى كفر بدوار ماتيريال يعني اي حاجه زي الشمع كده عشان ما يحصلش وسط البريود والكلام اللي هو جوه ايه الروس جوه الحشره بعد كده الطبقه الثانيه اكزو كيوتيكل والاندو كيوتيكل والاندو كيوتيكل وده هم بيبقوا برضه عباره عن ريجيشن سبستانس مع بوليساكرايد البوليساكرايد ده ايه ماده الكالسيوم ماده ايه الكالسيوم الكالسيوم ده هو له ايه ريجيد او له هارد كاركتر ان هو بيساعد ايه على الحمايه بتاعت ايه الحشره. البيج سكيل دلوقتي يا جماعه بيعمل بروتكشن الحشره بيعمل سبورت للاورجن بتاع ايه المطرز المطرز بتبدا ايه يحصل لها في الاكزوبيوتيك ده خلاص يبقى ايه بنقول الحشرات ده ايه اكزو سكيلتون بنقول ايه بيوفر بالديرمس اللي هو بقى سبورت للبيتون تمبرين هو الطبقة الخارجية اللي هي ايه؟ الكيوتيكل وبعدين هتقولهم تانيين هما اكزو واندو كيوتيكل ده هما ايه؟ برضه هتكون مادة الكالسيوم اللي هي بقى ايه؟ هارد كاركتر اللي بتبقى ايه؟ صلبة وبتبقى ايه؟ تعمل بروتكشن للحشرة. بقول لك لو انت وصلت لنا حشرات ايه بيجمنتد لو انت خدت بروتكشن في الحشرة بس لو انت قطعت فيه بتبص تلاقي ايه؟ بيتزود البروتكشن اللي هو فوق ده اهو بيقول عليكم ايه؟ سيردوم او نوتر لو انت جبت حشره كده وقطعت فيها بالعرض الجزء اللي هو شويه اللي هو بيقول عليه سيردوم او نوتر ان هو اي يو ام نوتر طيب بتقول انا طبعا زي ايه؟ الانزيم الكراشن وكل ما في شكل المدور كده حتى بعد ما نعمل فيه كان في زي الجرس ماشي طوال ماشي طيب الجزء اللي هو بطل ده اهو بيقول عليه الجزء اللي هو بطل ده بيقول عليه بيقول عليه يبقى البطل ده بيقول عليه بليرون حتى جايبه هنا ايه تدين المحل الكوز ده حاجه المومنت اللي هو الهرمون كده كانت المنطقه دي هي فيه رجل فبتتجاوز الاخذه بتاعه المنطقه في الصوره يبقى كان الدورس بقى ليه سيرتو او موقع بالرغم كل عليه كلمه جليرون الفيرترال ده احنا بنقول في الانسكت ايه عظم الخاص فبيقول لك ايه اللي هي ايه الدورس يبقى تاني الدورس سيرتو او موقع بالرغم كل عليه جليرون والصوره بتاعتها بلورا زي ما كنا واخدين ايه في التفريق بين الغرفات بتاعه الناموس كانت بلورا غير يبقى ايه كلمه في حاله ايه الكيلو صغيرين يبقى كمبرهم في حالة ايه؟ الى نصف العالم المصدر اللي معنا كمبره بعض يعني انت وصلت في الجوز العالم بتاع خد كده هربص بتاعي ايه؟ وضع معكم يعني شغالين في ناموس وبالاقي خدنا حاجة في النظر السبقنا ووصلت فيها هتلاقي العالم انت مفروض من حاجات ايه؟ واخيرا وتحت بقول ايه؟ للطر بنقول بقى ايه؟ الحشرات ده كده ايه؟ سيجمنت الحشرات ده ايه؟ سيجمنت وبلاقي كل مجموعه من السيجمنت بتتحد مع بعضها عشان تكون جزء ايه من الجسم على سبيل المثال في حشرات دايما بتيجي دايما في امتحان يقول لك ايه الحشره دي بقى بتتكون من حته ولا حتتين ولا ثلاثه الحشره دي بتتكون من جزء ولا جزئين ولا ثلاثه خدت حاجه على سبيل المثال مثلا ناموس الناموس بتتكون من كام جزء ثلاث اجزاء اللي هم الايه جزء والصوره والقلب طيب في حاجات ايه يبقى على سبيل المثال حاجه هي زي الناموس او حاجه زي الناموس دي على الشمال دي دي بتتكون من ايه من ثلاث اجزاء هم ايه جريد اللي هو الجزء ده اهو بعد كده صوره بعد كده ايه طيب حاجه زي ده دي برضه من الحشرات بس بتتكون بشكل دي بتتكون من جزئين ولا من ثلاثه؟ جزئين ده هو بيقول عليه كتاب صوره والجزء ده ايه اتقدم بتتكون من كتاب صوره وقدم يبقى فيوز دي وصوره مع بعض وبعدين ايه ارتب طيب حشر اللي هي دي من الميه بلاقي ايه مش دايما بتلاقي فيه بلاقي ان في مفتاح عليه وان بار ازاي ايه بلاقي ان مش دايما ايه سيجمنتيشن بلاقي كيف كله بايه وان مات او ايه فيوزد توجز هي برضه ايه نوع من الميه اهو بتلاقي كده الاجزاء متحده مع بعضها نوع من سيجمنت الكوبي حاجه ده الارض ايه ده التيك برضه ايه دوت ايه جزء واحد بس ده ستراكشر موجود عليه من بره ده في التركيز بتاعه كله ايه كنت واحده اهو بس ان هو ايه في ستراكشر مسكروطه ده بيديله شويه دعم كده اللي هو ايه الديسكريت اللي احنا قلنا ايه عليه هنا ده هو دلوقتي ايه بيديله اللي انا قلت لك عليه بيكون في صوره خالص نفس الكلام هنا دي في ايه الناموس بيتكون ايه من ثلاث ايه اجزاء صوره وكتابه طيب نعمل بعد كده الديبندنت ستراكشر اوف اسوبول الديبندنت ستراكشر اوف ايه اوف اسوبول ده هو بيقدر اهميه تسيب ايه فاهم ده الدنيا ماشيه ازاي او حاجه دي بتتكون من ايه يعني لو عمرنا دي بغض النظر مش في وقت الامتحان ابدا ولا ان شاء الله هيجي هو بس ايه جماعه بتوع علوم او الجماعه بتوع زراعه بقى وعملوا الفحص والحاجات ديت وهو بيعيش حياته فيها احنا هنا بالنسبه لنا بس ايه فكره بسيطه كده ايه بنعرفين بس ايه الفسيولوجي بتاع الاجهزه بتاعه ماشي ازاي ايه ببساطه اول حاجه تغيير الجسم بيكتبوا يا جماعة فوردة ميدة خايم بجارة فوردة ميدة ايه خايم بجارة بيسموهم أسامي تانية استوموديوم وميزنترون وبروكتوديوم استوموديوم وميزنترون وبروكتوديوم يبقى تاني الدجيست السيستم بتاع الحشرة هنسيب احنا الدجيست السيستم ده كله وهنمسك في البوق لان هو هو اللي بيسبب المشكله انه ياخد ياخد مرض او يقتل مرض او يروح خلاف فالمشكله هنا فين؟ في الموضوع ازاي؟ فاحنا نجيب ضجيج السيستم اللي هو فين؟ في البوكس يبقى تاني ضجيج السيستم فور جاست ميد جاست وايه؟ وهاي ميد جاست نشوف بقى في الوش جبنا الشيء ده 10 وجبنا ايه؟ منطقه ايه؟ اللي هي فور جاست وميد جاست وهاي ميد جاست الفور جاست اللي ما جاش معاهم ده فور جاست بغاية كده بعد كده ميد جاست بعد كده ايه خايم جاست الفور جاست ده اللي هو الجزء الاول ده في خفيه في ايه النوت بيرتيشن بتاعتنا بتلاقي فيه الثاني بعد كده السكر يحصل له غيرتيش عشان ايه الكروم وبينتمي ليه الكروم ماشي ده بالنسبه لايه فوردر طيب بتاع اسوشيت معاه السريبر الجامد الاساسيه ايه التشيل من معاه ايه الكليبر كلام الكليبر كلام ليها دور ايه كعمليه بتنام جنب ايه جنب السيجريشن ممكن ايه عمليه ايه الاسبشن ري انتراك فبتلاقي في الكليبر جنب الثوب في فتره كامله وفي النوم وفي حاجات كتير من ايه الليبيا الليبيا الكليبر كلام دي بتعمل ايه بوستنج ايه الليبيا بتاعت ايه الحرب بعد النيف دوت دوت طلع عمليه ايه البوجيشن ده في بقى ايه الانزيمات ايه سكريشن الانزيمات سكريشن ده في مين الحاجه اللي هي بيعمل الجهاز ده هي اسمها ايه هيباتيك سيكو هيباتيك سيكو بيبقى ايه جماعه سيكو هيباتيك سيكو بقول لك عليهم من 6 ل 8 وبتوصلهم ايه انهم بيفرزوا الانزيمات اللي هي في الميد جاد عشان تعمل البوجيشن ليه ايه تو وتاني بلاقي فيه هو كبات السيكا بتبقى من حتة عند الجنكشن بتاع الفوصة والميد جاد بتبدا تعمل ايه سكريشن اللي هو دور ايه دور في عملية ايه الدايجيشن هم سموهم كلمة ايه ليفر اللي هو ايه هيباتيك ان هي دور في عملية ايه الدايجيشن بعد كده الميد جاد اللي هو قلنا بيحصل فيه ايه انزيمات الدايجيشن بعد كده ايه الميد جاد عند الجنكشن بتاع الميد جاد والميد جاد بلاقي حاجة اسمها ايه مالبيجيان ريتورت زي الحتة دي اسمها ايه مالبيجيان ريتورت ده لازم على ايه استيكيشن هو ده ايه بتجمع رؤوس المدينة الموجوده فيه التشيل المولود برضه جنبه وتبدا ايه تعمل لها فيتريشن تنزل لك ايه هنا في الباجيت سيستم عشان تقوم مع البروت بتبقى هنا دول عمليه الاستيكيشن بتجمع رؤوس بتعمل فلتر الهيمولوج وتبدا تنزل الرؤوس الماتيريال اللي هي الحاجات التكريبه تنزلها فين تنزلها في الجاف عشان تنزل معاها ايه البروت بتاع ايه الحرف اخر حاجه هو ايه الرسته والرسة الضغط بتكون من جزئين الكلية هي الخدام والرسة اللي هم في الخلف الرسة الضغط في كل بعض البلاند اللي هي ايه مسؤولة عن الريأسولوشن بتاع الوتر كده تنقص ايه المية اللي خارج ايه الكلية يبقى تاني التشيت سيستم فور ضغط فور ضغط خارج ضغط الفور ضغط اللي هي ايه بول الادابتيشن بتاعها على المرة كمان شوية بتلاقي بعد كده الفانل بتلاقي بعد كده الرسولة بتلاقي الكروب بعد كده ايه الكروب بعد كده الميل دوت ده ليه كان بيطلع بقى ايه الميل سيكا عايز السيكا كمان ده لما بتدور في عمليه الميل ايه سيكريش اخر حاجه يعني ايه هارد دوت بلاقي ان هارد دوت والميل دوت بلاقي في حاجه اسمها ايه لابيل بريكن ده هي ايه مسؤول عن ايه الاكتيفيشن اخر حاجه برضه ايه الهارد دوت كون ايه بتدور كليا وريكتر الكليا بيعمل قدام والريكتر بيعمل ايه الخلف ففي بعض الجهاز اللي هي مسؤولة على ايه؟ absorption في الكلوريا وده هو كده عبارة عن الناس من الجبال لو شلتك مع ايه؟ الكلوريا السيستم تحت ايه؟ بصور باكس بريماتيك بيكون ايه؟ من مالديجيان تبيول او مالديجيان بيتر بتبقى عبارة عن ايه؟ تبيول اوبن اند ذات جنكشن ابرويمنت ميد جاد اندرايف بايه؟ جاد الفانكشن بتاعتها انها بتعمل ايه؟ فلتريشن في الهيموليك اللي هو موجود فين؟ في ال في الهيموسكين اللي هو الفضل الجبلي ودي اللي بتعمل ايه بروتكشن في الوسط الماتيريال وتخرج مع البراد بتاع ايه الحشو اتكلمنا على الانتينا الخشو يقول لك ايه التوجيه تبوي الكتريك طيب بعد كده ناخد السكريات وكيسي السكريات في اتجاه الدولة بتاعه يقول لك ده ايه بصلي في النوم في التورتة طيب بتبقى ايه بمثال ايه قار يبقى فيه بلسيمينج جروب رام دورسامي بنقول عليها ايه ليه تعتبر بيراميد ايه قار بلاقي ايه فتحات بنقول عليها ايه اوستيا يبقى اوستيا اللي هي فتحات يبقى ايه اوستيا ده بتشتغل ايه بداخل سكشن للهيمولينج اللي هو موجود ايه الستاب بتاع الجسم ده التجويف ده كده بنقول عليه هيموسين ماشي بيبقى فيه كده اللي هو اسمه ايه؟ هيمولينف ماشي؟ اللي هو بيبقى ثابت زي الدم كده ايه؟ عند ايه؟ اللي هم ايه؟ الانسان الحيوي بيبص زي ايه؟ الهيمولينف ده وقت كده يخش في وسط الدمية وبتلاقي اللي بتبقى فيها ايه؟ خالص بتعمل ايه؟ بتصير في البيت ده مخمس ما بتبقاش خروج تاني يبدا يخش الهيمولينف ده في القلب ده هو ولا صوره وعلى الشمس ده تكمل في النار الثاني الهيمولينف بتبدا ايه؟ تمشي فيه الوسط اللي بيجمعه وتبدا تمشي كده كده ليه لغايه ايه بتوصل فيك اللي هو زي البتات الاوروبا يبدا يعمل له ايه؟ ضم من ثاني ليه الفضل كده يبقى ثاني الجهاز الدوري كل كده في بيبقى الديور بتطور في ايه موضوع الكونسبت ويتروح كده يشتغل في ايه عشان يخش فيها ايه اليوم في دوت ويجمع الجوه ثاني بعد كده يحطوا ايه موفمنت عن طريق ايه اللي هو فيه الدور سبيت الدور اللي هو يروح مكان ايه الاول ماشي كده خلاص طب بقى كده ايه نربط كده نربط كده دور الثاني جنجية في الهب بتقرار تخلق ايه برين بيبقى احتاج لها جنجيليميتد نيرف كورد دي على فكرة كبير في اثنين نيرف كورد ده جنجيليميت يعني ايه فيهم جنجيليا يبقى ايه كوميت تو جنجيليميتد نيرف كورد دول راح ايه على فكرة كبير بتاع ايه الهب بيطلع منه برشاية بقى الفايبرز وكده كده تغذي ايه والحجة الفوق الثاني واخد فيه ايه بعض حشرات فيه ايه في الفوق الثاني غير برضه في شيء حش يعني وكده في شاف من الغرفة وتميت وكده في برضه في لا في الفوق الثاني يعني بتلاقي حاجات في الضم ضايع في حاجات في الأي بتلاقي برضه في حاجات يقول لك ايه لا وبدري وتقطيع تلاقي بتحس بالقشة ايه بتحس بحد حواليه وتقدر تلاقي ايه لها بتميز الروائح دي حاجات النحل والكلام من ده بتقدر تلاقي تنجذب ايه للحشرات للاقطار والزهور وكده فبتبص تلاقي ايه لها سنس اورجن وتاني بتلاقي في انيم بتلاقي في ايه سنس اورجن حاجه كده ايه في حاجات كده فيها ايه جغرافيا يعني مثلا الجو ايه الجو الجو العام بتاع ده في التنفيذ ازاي ازاي في فتحات على الجسم بتاعها اسمها ايه فيرجن او بيسموها سيجنال ده بيدخل ايه الهواء تبص تلاقي ايه اهي الفتحه دي بره عندها شمال ديت بتدخل ايه الهواء يبدا يخش فين يخش فيه ميت ورك او فريم ورك في شبكه من تراكيب والبروتيولز دي زي ما هو والصيبات ده بقى حاجات صغيره كده اللي هي بقول لك ايه بتوصل للبروتول اللي بيحصل ايه جاب التشينج بيعمل ايه الاكسترنال انفايرمنت والحشره دي يبقى تاني بقول ان الجاب التشينج ده بيحصل بين الحشره بين ان ايه اتموسفيريك اير عن طريق ايه ان هي تخش من فتحه ده ايه فايركت كوزماتيك ماده بعد كده يخش ايه في برانش سيستم من البروتول والبروتولز عشان يوصل لكل ايه الروح هي حتى بعض الحاجات يا جماعة ممكن في بعض الوصفات والحاجات اللي هي بتتنفس الهواء الجوي فدي لما خدت المرة اللي فاتت في العمل اللي هي ناموس وخدنا السيفون بتاع بينتهي في بيرجن ويقول لك الناس تقطع في الميه تساوي 45 عشان تلبس الفتحات اللي هي على سطح الميه جدا تنفس الهواء الجوي ماشي؟ ومصدر المطلوب ده انا يا جماعة يقول لك ايه في بعض الحاجات يقول لك ان احنا ممكن ايه لو قلنا كملت شوية زيت من اللي هو الزيتوس بتاع دوت اللي هو بعد ما جرى عربية يمتع على الهواء الهواء ده يبدأ يموت حشرات ايه لانه بيعمل سبيل يمنع ذلك ايه يتنفس الهواء الجوي ده طبعا ايه تلوث فيه المرض يعني اما الدوري اول حاجة فيه الديكوريشن وهي تراكيا الديكوريشن المرضى الثالث ايه تراكيا الديكوريشن بعض الحشرات اللي هي اسمها ايه اكواتيك بتتنفس عن طريق ايه الجلد زي ايه خاشب في بعض الحشرات الجميله المائية بتتغذى ايه عن طريق بتتنفس عن طريق ايه التراكيه دي بقى ده كده حاجه اسمها ايه بامب بوكس بامب بوكس بامب بوكس ده يا جماعه فيها ايه عباره عن سيبليت ريجيد اند بيجيت اوف بوكس ايه بعض طب كده بتقول ايه بتبقى عباره عن زي زي كده بتبقى حلو بشره بتبقى موجوده في حاله حاله ايه بروبلم اللي هي العيال بتبدا تتنفس برضه عن طريق بتلاقي جماعه ايه حاجات كده تقول لك ايه سنجليت هاي بصره هذه السنه برضه بتعمل ايه الجاب تشينج ودي موجوده في ايه حاجه ايه الصوت اخر نقطه بقى دي دايركت كيوتيكولا طيب نيجي للنوع الثالث هو ايه؟ البيوغرافي. ايه بقى بيوبا بيوبا حاول بيوبا حددت بيوبا برو بيجي مره حاول بيوبا بيجي بيوبا وبيجي هو بيجي بيجي ستاش ضربه والضرب يعني هو كل ستاش ضربه كده ستاش ضربه ده ضربه ايه ضربه او ليها ستاش ضربه بيجي تو وبيجي ساعه هتنزل ضربه على طول من الكمين تروح تحولها لايه لبيوبا فالقصة يجب عايشة حياتها مع كده مع ايه ومش معرفش ايه دايما يا جماعة الامتحانات دي بتتكلم بقى عن الانفستيتي انا بقولك دي حاجات اللي بس ذاتي بتاعت مثل السترول كلها زي بعضها لما تجيلك واحدة تبدا تصبر الكلام ده فيه يعني ما تقولش بقى ربط موجودة في الفايدر الوسط والناس اللي بتفكر شايف الدايجنوستيك ازاي وتحاول تفكر ازاي وترجع يعمل مش شايف الفيشن مع انها مش حاجة بتفتح حوالي دايما انت بتاخد آلة او نموذج معين الغلطة هي ايه معناها كده الغلط او مختلفة عنها ايه بالشكل لو مختلفة لازم ايه انها تحصل لها في الجمله تشنجر عشان تحول في الشكل من الشكل بتاعها للشكل بتاع ايه الغلط فالعمليه دي تكون عليها ايه بدل مفروض يا جماعة بقول ان في بعض الحشرات لما تخرج من ايه الغلط بتاعتها بتبقى تبقى الغلط فدي بقول لك عليها ايه انا ميتابوليك يعني مفيش فيها بدل مفروض بعض الثاني بقى فيه مختلف تدور على ايه لازم يمر بعملية تشينج في الابيرنس او في الفورم عشان يتحول ايه الشكل بتاع ايه الارض ضربوا على ايه ميتامورفوز الميتامورفوز عبارة عن مش بس الابيرنس في الرغاز بتاع الحشرات يبقى ده طول ايه الاذر فورم الثاني ميتامورفوز عبارة عن مورفولوجيكال تشينجز في الابيرنس بتاعة المرفيل بتاعة سام انتر غرة دول ايش الاغر فور تحاجر عليك مدى مرفوز دي يا جماعة لقوا حاجات مفيش كان مدى مرفوز وحاجات كان مدى مرفوز اللي كان مدى مرفوز كان ايه بتقول كين اللي ما فيهاش ايه بتقول كين يعني ايه اللقطة اللي هتخرج من الاك زي الاغر وانا مش هتتباع الحاجات الحاجات ده اللي هو الكلام ده مش هتعرفها في الاغر نيجي لها الحاجات اللي بتقول كين يا ساعات في تشينج في الابيرنس ده وبعدين في حاجات بيقولوا عليها ايه كومبليت ميتابوليز او بيقولوا عليها ايه بولو ميتابوليك ميتابول في حاجات بتبقى كومبليت ميتابوليز بيسموها ايه كيمي ميتابول بالتالي في حاجات ميتابوليك وحاجات ايه ميتابوليك ميتابوليك مش كده ايه ميتابوليز خالص مش هنعرضها فين في الدراسه نيجي الحاجات اللي جنب ميتابوليز ده ايه ميتابوليك فيها هولو ميتابولا او جاب له ايه كومبليت ميتابولا وحاجات دي ميتابولا اللي هي ايه الكومبليت ميتابولا ليه الكومبليت ميتابولا البوز ده في حاجه ايه 10 زي الجبنه اهي بتقدر تحط ايه ايه اللي ده تحطها هاتش بيطلع ايه برفور اللقطه دي ايه لو بصيت بالقرب تقول النار كومبليت ديفرنت في الاسبير مختلف ده بشكل كامل في الشكل كامل هي ايه دي الناموسه الارض ده شكل الناموسه الخصوص ده والكلام من ده وشفت الضخمه بتاعتها دي فيها كومبليت ميتامورفوز في تغيير في الشكل والزيد هابت بتاع ايه الغربان عن الأرض. بص كده البدانة هي نص سواء الأرض بتاعتها كده بتتوزع على أورجانيك ماتر. حاجة اللي أنا بقول برضه بص اللي هي إيه الغرب بتتوزع على أورجانيك ماتر أو الترانزيشن الموجودة في المية بخلاف إيه حاجة زي الأرض بتبص ده يبقى كومبليت تشينج الأبيرنس والفيد هابت من الغرب للأرض. لكن الغرب ده كان بقى كده موت وبقى شكلها زي ما هو بس كده يزيد في الحاجة. بعد كده تروح متحول الكومب تاني اسمها ايه؟ بيوبا. تحول الكومب تاني اسمها ايه؟ بيوبا. برضه شكل الغرب مختلف عن البيوبا والبيوبا مختلف ايه؟ عن الارض. البيوبا اللي هي اسمها امتين من الترانزليش. يبقى هنا حصل ان في الكومبليت ده بخصوص الغرب والبيوبا والارض كان في كومبليت تشيش في الاخيرة والفيد هابت ايه؟ كانت تجيب الغزة على وزارة مطر دي بتنص ده ودي بتنص سوائل فيها ايه؟ اختلاف. دي بقى ايه كومبليت ميتامورفوز. اذا كومبليت ميتامورفوز بقى الارض تنشف جسم ايه اللي جاي ياخدها مش بيطلع ايه ضربه. الضربه دي كويس ديفرنت عن ايه في المورفولوجي وفي السيب هابت ايه بتاع الاحتضار تبقى موت وانت بتسمي ايه فور يعني شكل في الشكل ده ايه او انت تمشي بعد كده ريفر فرنت ايه بيوما بتبقى فيتنج بعد كده بيكون جواها الحشرة وتبدا تطلع ايه من البيوم. الاقي في شكل البيومة والغرفة والارض كلهم مختلفين عن بعض. لقيت ايه الناموس هو بالقضب ده لقيت بتاعها بالغرفة بالبيومة دي بعد كده البيومة بدا يتكون في الارض جواها بدا كده طلع كل ده اختلافات في الشكل بينهم موجودين ايه بعض عشان كده يقول ايه كومبليت ميتامورفوز. نيجي بقى كده ايه كومبليت ميتامورفوز. البص تلاقي الفيش اللي طلعت من ايه؟ سيميلر للارض ولكن بتختلف عنها ناس ايه؟ في الصيف وايه؟ ابسس اوكسين فيشر اورجن بيسمى فيشر اورجن في ايه؟ امر فيرو ده تاني بلاقي في حاجات ايه؟ زي في اللايت وحاجات زي ايه؟ التيك بلاقي الفيش اللي بتخرج من الايه؟ بتبقى ايه؟ سيميلر للارض ولكن بتختلف عنها في ايه؟ في الطيب وفي ايه الابسس وفي ايه سيكشوال اورجن. ده بقى ايه انكمبليت ميتامورفوز. دي المريض اهو في ايه ده عايزين طبعا ايه ناتشرال على راسه ناتشرال لينك فيها ايه اختلاف. طيب نيجي بعد كده نشيل الكاركتر بتاعت ايه دي تجميع نقصه بنلاقي اول حاجه لها تجميع الباري من خلال الكلام اللي احنا بنعمله اهو لا سيجمنت ايه بابل لا غير سيجمنت افنجر اللي هي باي لابل سيمتريكال لا تايتنيوس سكيلتون الالوان الكلاك بتاعتها فيها ايه جلوبولا بتبدا بالنور الكتاب الايرا النور ده فيه ادابتيشن هناخدها في الحل السكيلتون بتبقى ايه فورمال بتتوفر نهار وبطريق زوم والدورسال ريتم. فين بقى كام في اول سينو اللي هو فيه ايه الهيموليف اللي هو ايه يبقى فيه الاخر اورجن في ايه سوم جيل النورمال سيستم يعتبر على الفيلو جنجليا والفنترالي جنجليميتد نير كور. الريتواليشن قلنا الريتواليشن ايه مع الطريق ثلاثيا تبلوز او عن طريق الجيل او بيوتينيا او عن طريق ايه لانج بوكس يبقى ايه الريزوليشن بتاعها عن طريق ايه اربع حاجات. ديت ايه ملخص الكلمتين احنا ايه قلنا ده ملخص ايه الكلمتين احنا ايه قلنا يبقى لغايه دلوقتي هقول نقطتين مهمين اللي هو ايه الريبورت بتاع الحراره وقلت لك تيجي كل ده جايبين مواتين وقعدت تاجي الحاجة بكتة دي ودي ايه هتلاقي قد كل نمرة في مستدام ونمرة في مستدام ونمرة في مستدام ونمرة في مستدام ونمرة واحدة من خلال ست راس المال يبقى تاخد بالك النقطة ايه المطلوب. عايز الورقة؟ بينما الرنين يكون مكتوب ثم تكون صورة سوية أدوية أو الثلاثة برضو فيوز توجدر إن أرض سيجمنتيد برضو مش قالك على الساعة طيب نيجي نبص على بقى كده ليه ايه الماوس كور الماوس كور هي الماوس كور بتاعت الفكره بتتكون من 5 بار ثلاثه بار ايه 5 بار الثاني بتتكون من 3 بار ايه هم الماوس بوكس بقى تحاول الفكره هتلاقي زي ما خدت في عمل برضه خدت ايه الليبيوم ده بس اللي هو ليبيوم وكده ايه بتحتوى على الميتا كبيرة ايه الميتا كبيرة ابوص تلاقي الفوز الشنل بتتكون من ايه ها لطرة الفرمس وهدو الفرمس وايه تاني بس ايه في بعد كده الشوك او ده الفخوخ تلاقي فيه فانتبول دوين تلاقي ايه الليبيا واللطرة الفرمس وهدو الفرمس وايه تنجل بينما الفانتبول دوين مجدين وايه بير تاني خمسة موضوع بتكون خمسة أجزاء ليبيا ليبيا هنا إيه اللي هو الليب وهنا تحاول ليبيا أجزاء بعد كده لابد من كل سؤال فاضي اللي هو اللي بنقوله إيه الفود شانل الموضوع اللي بعد كده هي إيه المادة مشهورة في ليبيا اللي بنقوله إيه الحبوب المادة مشهورة في ليبيا هو إيه بير اللي هي هو إيه سيم طيب إذا لقي هلاقي في حاجة كنا في السمين وعشان كده نسموها في الاستراتا في حاجة كنا في نيبال حاجة اثنين على الدستور الكلام ده هناك كان بالتصوير ده ثاني بس عايز فيه مجرد ليا في امتحان فبناوي ليها في الاول النقطة اللي بقى كده ايه؟ تقسيم إذا كان موجود في حاجة تقسيم تبع حاجة تنوات بهذا الموجودة في الثانية نيجي بعد كده وي ده انا نقطة التصوير ان شاء الله المرة الجاية كده كده في سوبر وسوي في حاجة اللي تبدا ممكن ايه واحد بيعمل فانكشن والتاني بيقول ممكن ماليش ايه اجنحة خالص بينما في حاجة الأربع سنين مفيش أجنحة خالص. طيب نيجي بعد كده الوينج قلناها نيجي بعد كده ايه؟ النمبر وفين؟ النمبر وفين؟ بلاقي حاجة تسيب قلنا اسمها ايه؟ في التابولة وفي الأربع برضه وفين؟ في الثانية بلاقي أربعة بيرز في حالة الأبيض والنمس وثلاثة بيرز في حالة ايه؟ الأرض. ثاني النمبر وفين؟ ها هو ايه ثلاثة بيرز في حالة الاسك ثلاثة في حالة الاسك الاثنين اربعة بيرز في حالة الارض والنيم وثلاثة بيرز في حالة ايه الارض هو ايه نمبر الاسك في حالة الاسك هو ايه ثلاثة بيرز في ايه ليه في حالة الارض دي حاجة اللي بتجربة ايه كتابوزة يعني كان يوم الاسك مرجوه بينما في حالة الارضين هو ثلاثة في الارض ثلاثة بيرز واربعة بيرز في حالة النيم والأرض النيم والأرض دي اسمها نيم هناخد اسمها بعد النقطة بقى كده ايه؟ نقطة مرفوزن بلاش حالة الفكرة كومبليت أو إنكومبليت كومبليت أو إنكومبليت بحالة الأرضية ايه؟ إنكومبليت وتاني النقطة مرفوزن في حالة الفكتة كومبليت أو الكومبليت في حالة الفكتة كومبليت إيه كومبليت من الوصول نيجي بعد كده الفكتة ليس السابع إيه مشروس ومعنى تجيبوا السابع ومعنى تجيبوا السابع ومعنى تجيبوا السابع ومعنى تجيبوا السابع ومعنى تجيبوا وبعدها نزلت مع نزلت جنب البقوله وعينه ما قوش ولا عينه والمشكل لا لا يعني ايه دايما ما تخليش في العمليه ايه تطلع في ولو ما يعرفش